الأول أن يكون فخرا وخيلاء، فوعيد هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، عقوبة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قالها أخرى ثم ثالثة، فقالوا يا رسول الله خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هو من كبائر الذنوب. أما إذا أنزله أسفل من الكعب وليس خيلاء ولكن لعادة أو هواية فهذا له عذاب آخر، وهو امشوا ما أسفل من الكعبين ففي النار. نصح إنسان أخاه قد أسفل توبة وقال يا أخي اتق الله اتق الله، ليش أنت مسلم التوب؟ قال والله هذا من الخيار، هذا من الخيار. وش يكون بالحج هذه؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ نعم غير مقبولة. الخياط لو تقول خطه إلى الركبة ما في مانع عنده، أنت الذي يقول الخياط نزل. الخياط مستأجر. لو قلت أنا أريد ثوبا ينتهي إلى الركبة يقول لا، أجيبه جماعة لا يقول لا يفعل. لو قلت أعطني فصل لي ثوب ينزل إلى الأرض فعل، مع أن يقول مع أني أقول إن الخياط إذا قال له من طلب منه الخياطة فطلي ثوبا ينزل عن الكعب يحرم عليه أن يوافق، يحرم على الخياط أن يوافق، لأنه إن فعل فقد أعان على الإثم والعدوان. طيب لو أن الإنسان صلى في ثوب مسبل أتصح صلاته أو لا؟ نعم فيها خلاف بين العلماء يا جماعة. بعض العلماء يقول صلاة المسبل ثوبه غير مقبولة لأن كسوته حرام، ومن شرط ستر العورة أن تستر بثوب مباح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء فهي شديدة. لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه غلام مجوسي يقال له أبو لؤلؤة، لأن المجوس وهم الفرس المجوس يكرهون عمر كراهة شديدة لأنه ايش مسح ملكهم وازال ملكهم. وتعرفون ان تاج كسرى جاء به من المدائن الى المدينه، فكانوا يكرهون عمر كراهه شديده لانه ازال ملكهم، يعني ازال الله ملكهم على يده. فتربصوا به الدوائر حتى اقدم هذا الخبيث ابو لؤلؤة فقتل عمر رضي الله عنه، قتله بخنجر له طرفان. فلما قتله هرب، صار هذا الخنجر يقول كذا يقول في كذا وكذا وكذا ويقتل من حوله، حتى قام أحد الصحابة وألقى عليه بساطا على هذا الخبيث حتى أدركه. فالمهم أن عمر رضي الله عنه بقي في بيت ثلاثة أيام ثم مات. جاء الناس يزورونه، بل جاء الناس يعودونه ولا يزورونه الأخ يزورونه ولا يعودونه؟ وش الفرق؟ أحسنت، بارك الله فيك. العيادة للمريض، وإنما قيل لها عيادة لأنه يطلب من الإنسان أن يعود ويتكرر بالسؤال عن حال أخيه، بخلاف الزيارة، الزيارة لغير المريض، يزور توددا وتحببا وما أشبه ذلك. من جملة من جاء شاب من الأنصار، وعليه ثوب يضرب على الأرض، فلما أدبر أبصره عمر أن عليه ثوبا يضرب إلى الأرض، فناداه وقال له: يا ابن أخي يا ابن أخي. قال: يا ابن أخي، ولم يقل يا أخي لأن عمر أكبر منه، وإذا ناديت من أنت أكبر منه قل يا ابن أخي. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أتقى لله لأنك تركت المعصية، وأبقى لثوبك لأنه إذا جعل الثوب يضرب على الأرض تقطع أسفله. وفي رواية: وأنقى لثوبك من النقاء، لأنه إذا ضرب على الأرض توسخ، وإذا ارتفع صار أنقى للثوب. فانظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذه الحال الشديدة، ينصح شابا من رعيته عن هذه الفعلة. وهذا من تمام النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. الآن كم غلق الساعة؟ ما شاء الله، جاء وقت الأسئلة الآن. من يقرأ الأسئلة؟ الشروط ثلاثة: قرأت أولا أو لا؟ تعال. شروط ثلاثة تعرفها؟ ها؟ تعرفها؟ تعرف واحد؟ معناه باقي عليك يومين وتكون أهل للقراءة. نعم، أن يكون نحويا حسن الأداء. الثالث: أن لا يقرأ من الأسئلة ما لا يليق. تمام، يلا استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. فضيلة الشيخ، هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع التي يكون مظنة لنقض الوضوء لما ورد من أحاديث في هذا كما رجحه الشوكاني؟ إيش هو؟ قول إيه؟ هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع؟ تقييد مكتوب، ما نعرف المعنى. نعم، الاضطجاع أعد السؤال. هل يصح تقييد النوم على هيئة الاضطجاع التي تكون مظنة لنقض الوضوء لما ورد من أحاديث في هذا كما رجحه الشوكاني رحمه الله؟ كيف الاتباع؟ الاضطجاع. الاضطجاع بالجيم. نعم، ما في إشكال. النوم، بارك الله فيكم، ليس حدثا، النوم مظنة الحدث، يعني أن من نام فإنه قابل أن يحدث أو لا يحدث، ولهذا يجب أن نقيد النوم الذي ينقض الوضوء بأنه لو أحدث لم يحس بنفسه. أما إذا كان النوم خفيفا لو أحدث النائم لأحس بنفسه فإن ذلك لا ينقض الوضوء حتى لو بقي ساعة أو ساعتين. الكلام إذن على إيش؟ على هل لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقض. نعم. الله إليكم فضيلة الشيخ، أديت وزوجتي عمرة في رمضان ولله الحمد، ونوينا أن نبقى إلى الحج إن شاء الله، فهل علينا فدية؟ إذا جاء الحج إن شاء الله فإن أحرم هذان الزوجان بحج فقط فلا هدي عليهما، لأنهما غير قارنين ولا متمتعين. وإن أحرم بقران يعني جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك اللهم عمرة وحجا فعليهما الهدي للقران. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المسجد والمصلى وما هي الضوابط لكل واحد منهما؟ نعم، الفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد معد للصلاة، تقام فيه الصلوات الخمس جماعة، وكل يأوي إليه ويأتي إليه، والمصلى تخصيص بقعة من مكان ما ليصلى فيها. فمثلا المرأة في بيتها اتخذت محجرا تصلي فيه، نسمي هذا إيش؟ مصلى. كذلك أناس في دائرة اتخذوا غرفة من الغرف يصلون فيها، نسمي هذا مصلى ولا نسميه مسجدا. وأما ما تقام فيه جماعة وهو مشرع للناس كل يأتي إليه ويصلي فهذا مسجد. نعم. أحسن الله إليكم. أي مصلى العيد أمسجد هو أم مصلى؟ لا، هو مسجد، هو مسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد، فخرجت النساء، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا الحكم من خصائص المسجد، فإن المرأة لا تمكث في المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. فدل ذلك على أن مصلى العيد مسجد. وبناء على ذلك لو دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من كان في بلد قد صام شهر رمضان قبل بلد الحرمين بيوم، فما الحكم في هذا اليوم؟ الحكم أن هذا اليوم صحيح ما دام ثبت في البلد الذي كان فيه أن الشهر دخل وصام فصيامه صحيح. في هذا العام بعض البلاد الإسلامية صاموا قبل السعودية، صاموا يوم الأربعاء والسعودية يوم الخميس، فنقول صيامهم صحيح ومن رمضان، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن لو بقوا هنا في المملكة وأتموا أعني أهل المملكة أتموا 30 يوما كم يكون صيام هؤلاء؟ 31. هل يصومون 31 أو يفطرون؟ يجب أن يصوموا، يجب أن يصوموا، لأنهم في مكان لم يثبت فيه دخول شوال. طيب لو كان الأمر بالعكس، ذهب إنسان من أهل من السعودية إلى البلاد التي ثبت فيها الشهر قبل السعودية وصام البلاد ورأوا الهلال ليلة 30 وثبت العيد يوم 30 عند هؤلاء، كم يكون الذي كم يكون صام الذي ذهب من السعودية؟ 29. تأملوا يا جماعة. 29. 28. 29. صام 29. 29. أعيد السؤال مرة ثانية حتى لا تختلف. قدم دخل شهر رمضان على شخص في السعودية فصاموا يوم الخميس، والبلاد الأخرى صاموا يوم الأربعاء، فسافر الرجل من السعودية إلى البلاد التي صام أهلها يوم الأربعاء، وصار الشهر عند هؤلاء 29، كم يكون صام هذا الذي قدم من السعودية؟ 28. بالاتفاق. طيب تمام، هل يجزئه هذا أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لا بد أن يصوم يوما. والفرق أن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوم، فعليه أن يقضي، ولأن بلده الأول صاموا 29، والبلد الثاني الذي قدم إليه صاموا 29، فلا بد أن يصوم، لأنه لو صام 28 يوما لخالف البلد الأول وخالف البلد الثاني. نعم. أحسن الله إليكم.